ينعم بعطايا باهرة يحصي الأرزاق ويعددها يملك أنفاسا سابحة مالك ذي الدنيا سيدها يأمر بصلاة وصيام ينهى عن شرك يفسدها وزكاة النفس فرغبتنا فالعمل الصالح زائدها إيمانا والقلب كذلك يعلي الغايات يجددها وبأمر نبي متبع نسمو بالسنة نقصدها والآن موعدنا مع شيخ حبيب إلى قلوبنا قد ارتضى لنفسه أن يكون قلما معبرا عن فكر علماء هذه الدعوة المباركة ولكن شاء الله عز وجل وقدر أن يختصه بفضل من عنده فصار قلمه سيفا بتارا تتكسر على نصله شبه القصوم وأصبح بيانه ملجما للعلماني المغبون وللليبرالي المأفون يتناول شبه الخصوم فيدفعها بقذائف الحق فلا تدوم يأتي بالموج الهادر فلا ينجو منه من استعصى بجبال الشهوات والشبهات والمعادات لرب الأرض والسماوات إنه فضيلة الشيخ المهندس الشيخ عبد المنعم الشحات فليتفضل حفظه الله ورعاه ورفع الله قدره في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تسمعون في هذه الآونة الكثير من التساؤلات، من هم السلفيون ومن أين جاء؟ وهي أسئلة لا تخلو من شيء من التغافل عن الحقيقة، لأن السلفيين بحمد الله تبارك وتعالى جذورهم ضاربة في تاريخ هذه البلد. هذا إذا تحدثنا عن الدعوة السلفية في طورها الحديث، ناهيك إذا تكلمنا عن السلفية كمنهج فإنه هو منهج الصحابة والتابعين. ومن باب أن السؤال كثيرا ما يسأل من أناس بالفعل يريدون أن يعرفوا ما هي السلفية، ولأننا أحيانا نفاجأ بالسؤال مع أننا سلفيون إلا أننا نفاجأ بالسؤال بماذا نجيب هؤلاء القوم. وفي عجالة سوف أحاول أن أطوف معكم في بعض معالم هذا المنهج مما يجلي دعوتنا ومنهجنا ويجعلنا على بصيرة مما نحن عليه، مصداقا لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يتفق المسلمون جميعا على أن القرآن كلام الله وأن أخباره كلها صدق، أن أخباره كلها صدق وأن أحكامه كلها عدل واجبة التطبيق. ثم إننا فهذه قضية مفروغ منها، ثم أننا وجدنا في القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ووجدنا في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم نجد في القرآن ما هي الصلاة وما هي الزكاة، فعلمنا بدليل العقل أن القرآن لا بد له من شرح، لأنه لا يمكن أن تؤمر بشيء لم يبين لك ما هو إلا وكان هذا الكلام من العبث الذي ينزع عنه كتاب الله تبارك وتعالى. ثم وجدنا في القرآن أيضا قوله تعالى ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فقلنا ها قد وجدنا ضالتنا التي توقفنا عندها لما قرأنا قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلنا لابد من شرح يوضح لنا ما الصلاة وما الزكاة ثم وجدنا الإشارة والبيان لمكان هذا الشرح أنه نوع من الذكر آخر منزل هو الآخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن منزل لبيان الذكر الأول فكأن الذكر الأول وهو القرآن أشرف من جهة أنه يتعبد بتلاوته ويحافظ على معانيه وحروفه بينما الذكر الآخر يسر الله في شأن حمله فصار من الممكن أن يروى بالمعنى بل كان جزءا منه من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم أقره عليه الوحي فصار بمنزلة الوحي وتأكدنا من هذا من القرآن أيضا بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فخلاصة ما طوفنا به من آيات أننا ابتدأنا بمرجعية القرآن وهو أمر يتفق عليه كل المسلمين ثم منه أخذنا حجية السنة ثم منهما وانتبه لأننا الآن سوف نقدم على نقطة محورية في كلامنا منهما وجدنا قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وجدنا قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وجدنا قوله تعالى محمد رسول الله هذه جملة من مبتدأ وخبر يعني محمد صلى الله عليه وسلم بماذا تثني عليه بأنه رسول الله ثم جملة جديدة الواو استئنافية والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات التي فيها ذلك الثناء الجميل من رب العزة على هؤلاء ثم ذهبنا إلى السنة فوجدنا فيها قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فبمجموع هذه الآيات وهذا الحديث قلنا أن الكتاب والسنة ينبغي أن يرجع في فهمهما وتطبيقهما إلى السلف من كان يجد حرج من هذه الكلمة هي كلمة في اللغة العربية تؤدي معنى الكلام وضع للدلالة على معنى الآن البعض يقول يعني لازم كلمة سلفي لا بأس لن نقف كثيرا عند المصطلحات نقول نحن نعود إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة إن قالوا هذه الكلمة ما وضعها العودة إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين بفهم القرون الثلاثة المفضلة فإذا من الذي يهتم بشكليات إذا كان يقف عند الكلمة مع أنها كلمة في لغة العرب لا يوجد ما يعيبها وهي كلمة معبرة تمام التعبير عن المقصود إذا نحن نقول نحن ينبغي علينا أن نعود إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة سأكلمك الآن عن فائدتين عظيمتين لكلمة بفهم سلف الأمة واحدة لعلكم سمعتموها كثيرا من شيوخنا ومن إخواننا في شرح معنى كلمة السلف واحدة جدت الآن أو ازدادت العناية والأهمية بها الآن الأولى أن نقول الشيعة الذين يسبون الصحابة يزعمون أنهم يرجعون للكتاب والسنة الخوارج الذين يكفرون الأمة يزعمون إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة إذن الكتاب والسنة محل إجماع دعك من القرآنيين أو من يسمون أنفسهم زورا بالقرآنيين وهؤلاء لابد أن نهتم بهم اهتمام خاص في هذا الزمان لأن السياسة تقول أول اختيار مع العدو المواجهة فإن عجزت عن المواجهة فالاحتواء. فالغرب يجرب المواجهة منذ قرنين على الأقل أو ثلاثة قرون في الطور الأخير من الصراع، وإلا الصراع له أطوار كثيرة. ومنذ فترة ليست بالقصيرة اتخذ قرار الاحتواء. الاحتواء يعني إعادة إنتاج دين إسلامي جديد لا يتماشى مع الحضارة الغربية. وبالتالي أمريكا أخذت بعض الشواذ فكريا واحتضنتهم عندها ليدعو إلى البدعة الممقوطة، بدعة الاقتصار على القرآن. وإحنا بنقولهم لا ندري كيف يصلون، من الأدلة اللي ذكرناها إجمالا في أدلة حجة السنة نبتدي معهم القرآن ونقول لهم تخلص احنا وانتم متفقين على حجية القرآن، نبتدي من القرآن. القرآن بيقول لابد من وجود السنة، آيات بترشد إلى ذلك. ومن أهم ذلك لأن هؤلاء القوم لهم قدر من التأمل العقلي، بنقول لهم طب عقلا انت عندك نصوص أوامر مجملة في القرآن وأقيموا الصلاة، هتنفذها ازاي من غير السنة؟ طب لو انت صليت بالله بيصلوا ازاي الناس القرآنيين دول؟ لو ان هم بيصلوا زينا كده بيتوضوا ويستقبلوا القبلة ويكبروا تكبيرة الاحرام يبقى يلزموا يعترفوا بحجية السنة، ليهم صلاة تانية ويعترفوا ان هم ليسوا من اهل قبلتنا. فدول برضو خرجوا لما قلنا الكتاب والسنة، خرج مننا الايه هذه الفرقة التي هي في غاية الشذوذ والانحراف عن اهل الاسلام. قلنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أخرجنا ناس بيدعوا أنهم بيرجعوا للكتاب والسنة زي الشيعة زي الخوارج، كل دول بيدعوا أنهم بيرجعوا للكتاب والسنة ولكن يخترعون فهما آخر للكتاب والسنة غير فهم السلف. يبقى هذا القيد مهم في أن طريقة فهم الإسلام، أنا ذكرت أن هنقول فائدتين للكلام على قيد الرجوع إلى منهج السلف. الفائدة الأولى فائدة أظن معظمكم حيبقى سمعها كتير. الفائدة الثانية لو أنت مطلع النهاردة على خصوم الشريعة اللي بيقولوا لا مش عايزين الشريعة تطبق، عايزين دولة علمانية، وأنا أبشركم انه بفضل الله اولا ثم بفضل وعي جمهور المسلم اللي حضر المؤتمرات دي من اول الثورة لغاية النهاردة بتنتقل بفضل الله في كل منطقة. لما قلنا لهم خدوا بالكم الناس دي عايزة تقصي الشريعة، الناس حضرت وكل الناس بترصد. ما تتخيلش انت النهاردة في منطقة النهضة إحدى المناطق الفرعية من العمرية بيترصد المؤتمر دوت، وترصد حضر كم واحد وتقال في إيه، وفي الآخر الناس بترصد وبيترصد. خدوا بالكم حاجة كويسة جدا، بيترصد من السلفيين ما عندهمش كهنوت. احنا بنقول لهم دايما احنا المنهج الوحيد اللي وانا كتلميذ قاعد مع شيخي بقول له لو سمحت قول لي الدليل، ولما باجي اقول للناس اتكسف اقول حاجه من غير دليل حتى لو انا مستعجل لانه مش هيقبلوها. احنا تربينا على كده، احنا المنهج الاسلام هو الدين الوحيد اللي هيخلي الناس عبيد لاله واحد، عبيد لسلطه واحده مطلقه ثابته لا تتغير. ان الشرع اكتمل بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكلنا امام الشرع سواء العالم والمتعلم. لان هقول لكم بعضهم يقول لك ما انتوا هتقولوا لنا نرجع للشريعه، مين هيفسرها لنا؟ التفسيرات متفاوته. اقول له عشان كده قلنا هنفسرها بتفسير السلف. هقول طب احنا معشر الاطباء والمهندسين واللي ما لهمش علاقه بالعلوم الشرعيه هنيجي لبتوع الدين يستأثروا بتفسير الدين، يبقى رجعنا عملنا كهنوت تاني. بقول لهم مثال بسيط جدا، انا عايز مدرس العلوم في سادسة ابتدائي يدخل بكتاب العلوم ويفتح كده الجهاز الهضمي ويسميه الجهاز التنفسي ويشرح. انا هلاقي الطفل اللي عنده 11 12 سنه يقوم يقول له استاذ مش هو ده اللي في الكتاب. يعني تصور ان الناس بهذه الدرجه من السذاجه والسطحيه ان علماء الدين يعرفوا يضحكوا عليهم بعد ما اثبتنا المرجعيه مستحيل. ده ازدراء للناس بطريقه عجيبه جدا. ممكن عند الاديان اللي فيها كهنوت وعند المذاهب اللي تأثرت بيهم زي الشيعة خلاص هو اللي هيقولوا الآية آية الله فلان محدش هيسأله على الدليل يبقى يقول اللي هو عايز يقوله. لكن عندنا نحن أهل السنة وبعد ما رسخنا مرجعية الكتاب والسنة هنعرف هيعرف حد يحرف الأمة مستحيل. وهو ده سر قوة أهل السنة لأن كل لهم رأس ينفع يتفاوض معاه يقوله طب الغنى الجهاد يلغيه، طب خلي مش عارف آيات الولاء والبراء مش عايزينها طب مش هنقولها تاني. خلاص رأس بيتم التفاوض معاه اللي يقوله بيسرع الجميع. احنا ما عندناش كده الحمد لله، احنا عندنا مرجعية الكتاب والسنة. نرجع تاني قول هيسألونا لما انتم بتقولوا لنا ارجعوا للشريعة هنرجع بفهم مين؟ نقول لهم بفهم السلف. يبقى جاوبنا اخطر شبهة بيعترضوا بها على تطبيق الشريعة وهي ان الافهام مختلفة. نقول له اتق الله لان انت العلوم الدنيوية ما دام دونت من عالم فيها واجنا مدرس هيشرحها. انا ضربت مثال ومدرس ابتدائي ما رضيتش اضرب مثال باستاذ في الجامعة، يعني ما بال بقى لما ترتقي الى استاذ في الجامعة وطلبة هيدركوا بدرجة اوسع بكتير جدا ايه انه هذا الشارح خرج عن مضمون النص الاصلي. يبقى اذا الناس تقدر تفهم وتقدر تتعلم. ولكن الافهام المتفاوته دي هنرجع لفهم السلف. يبقى اذا السلفيه منهج في فهم الاسلام. هل نحن فرقنا المسلمين؟ نحن اعدناهم الى الاصل. يعني النصوص موجودة في الكتاب والسنة وبدأت ناس تحاول تفهمهم بعيد عن الجيل اللي شاهد نزول الوحي واللي شاهد تطبيق الوحي والذي شهد له الوحي بالعدالة وجعل إيمانهم ميزانا لإيمان من بعدهم. فقلنا لهم عودوا إلى منهج هؤلاء. فنسمي الكلام ده ايه؟ ما كل شيء لابد له اسم. سمينا المنهج السلفي لانه علامات بارزة الرجوع الى فهم السلف. لما جينا احنا ندعو الى الله نتعاون على البر والتقوى، ففي جماعة دعوة الى الله سمت نفسها انصار السنة. هل لا يوجد انصار للسنة الا هم؟ لكن هم اختاروا معنى حسن من المعاني التي يقومون عليها والتي هي من أهدافهم فجعلوها عنوان لجمعيتهم. ونحن اخترنا معنى آخر. نحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أنصارا للسنة، ولكن اخترنا شيء آخر يكون مميز أننا الدعوة السلفية. السؤال الذي يطرح نفسه لأن نفر على الكلمتين دول عدة أسئلة هنقولهم ونجاوبهم إن شاء الله. هيتفرع على ذلك واحد يقول لي طيب انا لا اشتغل بالدعوه الى الله ومقتنع جدا بانه لابد من الرجوع الى الكتاب والسنه بفهم سلف الامه، هل يلزم ان اسمي نفسي سلفي؟ بقول له اللي حالته كده لا يلزم انه يسلم ان يسمي نفسه سلفي ولا يفضل حد. ما احنا هنستفيد ايه بكلمه سلفي؟ طالما انت متلقي هتحضر المسجد السلفي تسمع الخطبة تسمع الدرس وتروح تطبق، مش عايزين منك كلمة أنا سلفي. ولكن لو أنت عايز الأفضل مش تسمي نفسك أنا سلفي، تروح المسجد السلفي اللي جنبك وتقول لهم أنا أنفع في إيه؟ أبقى طالب علم ولا أبقى مؤذن ولا أعمل مجلة المسجد ولا امسك صندوق مساعده الفقراء ولا اكنس المسجد ولا افتح صلاة الفجر، ولا امسك مكتبة الشرائط، ولا اصحي الاخوة في صلاة الفجر. اخذ ارقامه بقى. انا بقترح مشاريع كيف تكون مسلما تدعو الى الله على اختلاف طاقتك واستعداداتك واوقاتك. يعني انت واحد بيسهر طول الليل لغاية الفجر، طبيعة عمله كده، وبيروح يصلي الفجر وبعدين ينام. طب ما قبلها يصحي 10-12-20 اخ ياخد ثوابه. واحد تاني عنده ملك الطلب العلم، اقول لك يعني انا مش عايز منك كلمة سلفي دي اصلا، بس عايزك تبقى موجود في المسجد. موجود في المسجد احنا مضطرين نعلن عن دعوتنا واصولها، واصل الاصول فيها هو الرجوع الى الكتاب والسنة فهم سلف الامة. فلما تيجي بقى ونجندك خلاص اكيد هتبقى انت مش ايه كلمة انا سلفي دي بالنسبة لك عادية. فبقول لا، مش احنا ما هوش مسألة ان ايه عايزين كل الناس تمشي تقول انا سلفي، لا، احنا عايزين عموم الناس عموم المسلمين يعرفوا هو ده اسلامهم، هو ده اسلامهم الاصلي، ان هم يرجعوا بتفسير الكتاب والسنة الى فهم الصحابة والتابعين. فمن بعد وقت العمل نحن ندعو جميع المسلمين انه ينتقل من خانة المستهلك اللي مستني الشيخ اللي يقول الخطبة عشان هو يسمعها، او يعني كذا، الى المنتج المساهم في نهضة الامة. انا قلت هفرع اسئله كتير، ده كان واحد منها. سؤال تاني يقول لك طيب خلاص انتوا مشكلتكم الوحيده انتوا ناس كويسين جدا والكلام ده لا غبار عليه، لكن انت بتكلمني 15 قرن 14 قرن وشويه لورا والدنيا اتغيرت. الكلام ده لو انت كنت عايز زمان كنا قلنا ده افضل حل، تاخد فهم السلف. لكن الان الدنيا معقده في نووي. بمناسبه النووي دي هقول حاجه كويسه. ما هو النووي ده عبارة عن ايه؟ يعني سلعة في الاخر بتنتج وتباع وتشترى بين الدول بغرض يعني القوة العسكرية. احنا عندنا في الشرع العقيدة والعبادة والاخلاق بيأتوا مفصلين في غاية التفصيل، لان دي ثوابت المعاملات. يوجد ضوابط عامة لتحكم هذه المعاملة. هذه الضوابط أولا صالحة في كل زمان ومكان، ثانية شرعت لأجل الحفاظ على تكريم الإنسان، إن الإنسان العاقل ما ينفعش يتلف عقله بشرب الخمر. الإنسان الشريف لا ينفع، لا، إلا جعل الله ترك على الرحم صلة بين أصحابها، لا يصح أن يزني فتختلط الأنساب فلا يعرف الوالد ولده ولا الولد والده. الإنسان المكرم لما يجي مش ممكن هو يكون بينتج كل السلع اللي في الدنيا، فلازم يكون بينتج سلعة ومحتاج بقية السلعة، فلا بد من البيع والشراء. لكن الشرع وضع الضوابط التي تضمن ان البائع والمشتري ينصرفان وهما راضيان رضا حقيقيا، بحيث يدعو كل طرف لصاحبه بالبركة. المثال ده مهم جدا رغم بساطة. البائع اشترى السلعة من السوق الجملة بتمانية وجيه، في سوق التجزئة عرضها بعشرة، فهو بالنسبة له العشرة أفضل من السلعة، لأنه مش شاري السلعة عشان ياكلها ويستخدمها، ده شاريها يبيعها بعشرة يسترد التمانية اللي هم رأس ماله، والاثنين دول ربح، ويكرر كل يوم كده. أنت كمستهلك محتاج السلعة دي وتساوي عندك عشرة، يعني انت حاجتك ليها تخليك تبذل العشرة في سبيل، فعطيته العشرة وخدت السلعة. الاثنين ربحانين في الصورة ديت، الاثنين ربحانين، الاثنين راضين رضا حقيقي. الاثنين كل واحد بيدعو للتاني بالبركة كده. احنا عايشين في مجتمع طبيعي، مجتمع يليق ببني آدمين من الآخر. تعالى بقى لما أقول له إيه، لا هي السلعة دي بتسعة يعني ادفع فيها 11، أنا تقييمي لها آخرها 10، فأقول لي ادفع 11 بس هتدخل سحب في آخر السنة على عربية مش عارف ماركة إيه، أنا دفعت 11 في جنيه دفعه وأنا قلق تجاهه، يا راح يا إما اتقلب لعربية مش عارف بكم مليون، فبقيت أنا متوتر. رضايا مش رضا حقيقي، وبعد في الآخر لما السحب يطلع واطلع بالرجل النصاب، النصابين اللي بنصبوا علينا وياخدوا فلوسنا، ده القمار ودي إحدى صوره أو الغرر اللي الشرع حرم. مش هيفرق أنا بقى ببيع كيلة رز، من أنا ببيع عربية، من أنا ببيع صاروخ، من أنا بشتري نووي، لأن احنا ما ببيعش نووي طبعا الحمد لله يعني، ولا بتشتري لا يعني. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. المثال ده هيوضح كتير يعني ايه الضوابط الشرعية التي تحافظ على استقرار المجتمع وكرامته وأمنه وإنسانيته بغض النظر عن التطور، لأن التطور لن يخل بهذه الضوابط العامة، فضلا ان عوام قواعد الاجتهاد في شريعتنا في غاية الاتساع، ليست في غاية الاتساع من أجل مناقضة النص، لأن أول ما نقول الاجتهاد في غاية الاتساع تجد العلمانيين تنفرج أساريرهم، طالما أنت جبت سيرة الاجتهاد، لأن إيه هم عندهم من الاجتهاد أنك تقول إسقاط الحدود، ومن الاجتهاد أنك تقول ولاية الكفر على المسلم، ومن لا أو الاجتهاد فيما لا نص فيه، بحيث الاجتهاد فيما لا نص فيه. وحديك مثال برضو يوضح لك القياس كيف أنه في صورته الأصلية تعظيم للنص، لكن أعداء النص عايزين يخلوه هدم للنص. لو أنت موظف في شركة وجالك تعليمات من المدير، تعليمات واضحة، ما ينفعش أن أنت تحاول تلتف حواليه، تعليمات واضحة جدا ومفهومة، فما عليك إلا المبادرة للتنفيذ. في مرة التعليم مبهم في قدر من الغموض، أو جت حالة في العمل ما فيش نص، ما فيش تعليمات واضحة تجاه الموظف، المجتهد يقول وفق القواعد العامة اللي أنا عارفها في المؤسسة، إن هو بيقول لي لما يجي لك الراجل يبيع مثلا إن هو تاجر وسايب للي في مكانه في المحل، ما يجي لك السلعة الفلانية بسعر كذا اشتريها، لأن احنا هناخدها بثمانية ونبيعها بعشرة كويس، جت سلعة تانية خالص وسعرها في السوق 20 والتاجر جاي يعرضها في 16، يقول ما هي هي نفس نسبة الربح فأنا أقبلها، فيبقى ده بخلاف اللي قال أنا مش هنفذ غير التعليمات الواضحة. القياس في مفهومه الحقيقي نوع من تعظيم النص للعكس، يعني أنا عندي نص بطبقه، لما تيجي حالة ما فيهاش نص بقرب من أقرب نص، أشوف الحالة الجديدة دي الراجل كان عنده السلعة اللي بتيجي اللي بتتباع بعشرة في السوق، لو جات له بثمانية بيقبلها، جات له بتسعة بيقول لا ده كده مش جايبة همها، طب السلعة اللي بتتباع بعشرين لما تجيلي بستاشر أقبلها، تجيلي بأعلى من كده تبقى مش هتجيب همها. يبقى هو استخدم القياس في انه يعرف علة المنصوص عليه ويلحق بها غير المنصوص، ده القياس عند غياب النص، اللي هو قياس وجد لتعظيم النص لتعظيم العبودية لله. من يدرك أنه عبد لله لابد أن يطيع، ممن يدرك أن الشرع فيه كل خير وكمال، ومن ثم فلا بد أن يتبعه، فإن كان النص موجود اتبعه، وإن كان خرج على هذا النص وأقرب أقرب حاجة إليه. يبقى لما يقولون ولكنكم تعيشون في زمان غير زمان السلف، نقول لهم الضوابط الشرعية في أبواب المعاملات هي ضوابط جاءت لضبط أحوال الناس تنطبق في كل زمان ومكان، ثم قواعد الاجتهاد في الشريعة في غاية الاتساع والضبط والإحكام، بحيث أنه لا يوجد مسألة من المستجدات إلا واستطعنا أن نوجد لها حكما موافقا للأدلة بإذن الله. وبالتالي نحن نقول أننا نريد أن نعيش زماننا بالطريقة التي لو وجد السلف فيه لعاشوها به. يبقى في زماننا يوجد سيارات، هذه السيارات التي يمكن ما لم ينظم السير في بها أنه تأتي على يعني فساد في الدماء أو الأموال، فلا بد من وضع قواعد باب المصلحة المرسلة. هذه القواعد لا بد من احترامها، هذا في الاجتهاد الإسلامي. وكنا رأينا أثناء الأسابيع الأولى من الثورة عندما انهار الأمن تماما، أمر سوف يسجله التاريخ ويقف أمامه بإعجاب شديد، أن هذا الشعب المصري كان في غاية الأمن في غياب الشرطة، لم يسرق أحد من أحد، ولم يعتدي أحد على عرض، دعك من اللصوص الذين استغلوا الفراغ الأمني في النشاط، هذا شيء طبيعي في كل مجتمع، لكن أنا أقول الناس الطبيعيون الذين يعيشون على الأرض ولا يمتهنون اللصوصية ولا نحو ذلك، كان الجميع يؤمن الجميع، وأمن المسلمون النصارى قبل أن يؤمنوا المسلمين. هذا قد ترى أنت شيء طبيعي لأنك أنعم الله عليك بالإسلام، ولا تتصور إلا ذلك أنك لا تنتهز فرصة غياب الشرطي حتى تسرق جارك أو تعتدي على عرضه. لكن أقول لك في نيويورك ولندن عدة مرات مثبتة في التاريخ بالأيام معروفة، انقطعت شبكة الكهرباء الرئيسية مرتين في نيويورك ومرة في لندن، دقائق مرة نصف دقيقة تقريبا، ولما عادت الكهرباء وجدوا الناس الكل يسير ببضائع من المحلات يجري بها تجاه بيته، وصور هذا في الأقمار الصناعية. الآن العواصم الأوروبية الكبرى تدفع ملايين الدولارات سنويا لإيجار أقمار صناعية مخصصة للإضاءة من أعلى، في حالة انهيار الشبكات الكهربائية تحسبا أنها لو انهارت دقائق يحدث حادث سرقة واغتصاب ونحو ذلك. ولكن سيصول السؤال، في الغرب يحترمون إشارة المرور ونحن لا نحترمها، في الغرب يحافظون على نظافة الطريق ونحن لا نحافظ. أقول نحن الوازع عندنا هو الدين، وهم الوازع عندهم الأخلاق النفعية، يعني هو عنده مقياس الخير والشر هو النفع الذي يعود عليك شخص. وعلموه هناك انه لو كسر اشارة المرور النهاردة سوف يكسرها الاخر غدا، تتعطل الحياة، فهو يحافظ على ذلك. اذا اوجدوا مصدر لهذه الاخلاق وهو النظرية النفعية. احنا المصدر عندنا الدين، والقوم يريدون استبعاد الدين، فبيكلمك على احترام إشارة المرور لأن ده قانون المرور. فلو استطاعوا أن يقنعوا الناس باحترام القانون فليقنعوه، لكن لو قالوا لهم أن الشرع يلزمهم وأن هذا من المصالح المرسلة التي يمكن بالاجتهاد الشرعي أن تنتقل من الإرسال يعني الإباحة إلى الوجوب أو الحظر لوجدنا التزام مختلف. ولكن أعداء الإسلام يقولون أن يبقى الأمر بهذه الدرجة من الهرجلة وهذه الدرجة من عدم الالتزام، ولا يوظفون الدين ويجعلون السلطان من الدين. أنا أقول لهم يعني فليتحملوا نتائجهم، لا يحرك نفوس المسلمين فعلا وتركا إلا دينه. لما كانوا يعرفون أن السرقة حرام وأن الزنا حرام وغابت الشرطة، ليست الشرطة هي التي كانت تمنعهم من هذا، الشرطة ربما تمنع الخارجين على القانون والخارجين على المجتمع ككل ممن لم يتربوا على الإسلام. نعم وجودها قد يؤثر في درجة نشاط هؤلاء من عدم، لكن عموم الناس الوازع الديني عندهم هو الأصل. لو استطعنا أن نربي المجتمعات المسلمة على احترام باقي المسائل، احترام العمل والنظافة والمرور، ولكن أعيد الإسلام إلى الواجهة إلى الصدارة، وعندما يعود وتكون كل هذه الأمور يقتنع العامة أنها نابعة من الإسلام، سوف نجد شعب لن تقف أمامه أي حضارة أخرى ولا حضارة أمريكا ولا غيرها. أن حضارة أمريكا حضارة هشة جدا، حضارة أمريكا خايفة من راجل في كهوف أفغانستان، حضارة أمريكا حضارة نفعية كما ذكرنا، وهذه الحضارة لا تربي ضمير عند أتباعه. هل ينفع دولة تدعي أنها شرطي العالم تروح تضرب بالصواريخ بيت عشان هي عايزة منه فرض، فرض مريض معاه نساء معاه أطفال ما تفرقش معاه؟ طب ما انتوا كنتوا بتقولوا 11 سبتمبر دي الجريمة العظمى دي من لادن، واحنا بننكرها وما زلنا ننكرها، ولكن بنقول هم بيبدأوا بالأفعال المستفزة، واحنا كمسلمين لا ينبغي أن نستدرج إلى ردود فعل تخالف ديننا. كل إناء بما فيه ينضح، ولكن ما ينفعش هم بقى يخلوا مدنييهم لهم تمن وبقالنا 10 سنين بنعيط. لازم نعيط، لازم نبكي، لازم كل المسلمين في العالم يقولوا احنا براء من 11 سبتمبر فرض عليك. طب وهم لذلك يعني يجوا يعملوا كده بدم بردة بدون باستهتار بالغ ويوجد اطفال؟ لا طبعا، ناهيك عن النيران الصديقه اللي كانت في افغانستان والعراق وقنابل نوويه تنزل على قرى خطا، والقنابل الفسفوريه اللي اتعطت لاسرائيل تضرب بها غزه، كل ده ما فيش مشكله عندهم. المشكله ان مجموعه من المسلمين انفعلوا، وبقول زياده عن اللزوم، واخطاوا لما انفعلوا وقالوا طب احنا هنشربكم من نفس الكاس، مش انتوا بتضربوا القرى المدنية بالنووي، طب هنضرب لكم مبنى فيه مدنيين. احنا بنقول احنا منفعش نبط بهذا الاسلوب المتدني لان اخلاقنا احنا كمسلمين لا تقبل هذا. جدا جنة ناس قالوا نذيقهم من نفس الكأس، يجي اللي بيعمل الكأس دي وبيصنعها براميل مش كأس واحدة، يقول انظروا اخلاق المسلمين. لا ده كان مجموعة فقط من المسلمين، والمجموعة دي مش دي أخلاقهم الأصلية، ده هو ظن إنه هو ممكن يرد بنفس الأسلوب. طب ما أنت النهاردة بترد تاني، ولكن بقول إيه ده تعبير عن هشاشة، عن إنها حضارة لا تساوي شيء. وإيه الرئيس الأمريكي يطلع يحتفل بمقتل رجل؟ ده هم أثبتوا إن حضارتهم حضارة لا تساوي شيئا، هيرقوا جثته في البحر ويقولوا احترام حقوق الإنسان احترام الأديان. ده هم كده إن كان الناس دايما، لأن الناس بتسمع فضل الله لدعاء إلى الله تبارك وتعالى، يقولوا بن لادن له علي. وما له أكثر مما عليه. الآن أنا أجزم أن العوام مش هيطيقوا يسمعوا أنه عليه دي بعد ما أمريكا عملت فيه اللي عملته. وإحنا لولا بس أن هم يظنوا أننا بنقر ما عليه ما كناش قلناه، يعني لأنه في النهاية شرفه الله تبارك وتعالى بقتلة جعلت منه رمز، نسأل الله تبارك وتعالى أن تقبله عنده في الشهداء، جعلت منه رمز لبلطجة أمريكا وانهيار حضارة أمريكا، وإن أمريكا والغرب كله نمر من ورق. النمر اللي من ورق ده مش عايزنا نقوم، دي الخلاصة. لأننا لو قمنا ورجعنا إلى إسلامنا وقوة الإيمان ونظمنا حياتنا من منظور إيماني وعرفنا قيمة العمل لما نعمله حينئذ على إنه طاعة لله ومن باب وأعده، وقيمة النظام لما نعمله على إنه طاعة لله، وقتها لن تقف أمامنا أمة. وهي المعركة هنا. ومن قدر الله له أن يعيش في هذه الفترة التاريخية من عمر العالم في حالة غير طبيعية، إما أن يساهم في عودة الحضارة الإسلامية إلى قيادة العالم، وإما أن يكون معوض. يعني نحن ابتلينا أننا نعيش فترة من أخطر فترات الزمان، إن بذلت فيها الخير يغلب على الظن أن يستمر قرونا، ومن دعا إلى خير ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل من عمل ذلك إلى يوم القيامة. فإذا نعود أننا نقول أن الضوابط الشرعية ومنهج السلف قادر على التعايش ومعالجة كل مستجدات العصر. سأعطي طيب سؤالين بسرعة جدا. حيقولولنا أنتوا كده بقيتوا متشددين، أو نقول حيقولوا أنتوا بقيتوا رجعيين. أقول له باختصار شديد جدا، كلمة الديمقراطية كلمة مش عربية أكيد، طب إنجليزية؟ الديمقراطية كلمة يونانية، حضارة اليونان النهاردة بقالها 30 قرن مش 15، يعني 30 هو بيرجع لها، وسمح نفسه يرجع 30 قرن وإحنا بنرجع 15. يبقى حتى لو خدتها بالطريقة دي كده هو رجع أكثر مننا بكتير. لكن هي القضية مش كده، القضية أنت لو عندك نهر صافي والنهر بيجري وأثناء جريانه في شوائب وانت عايز مية صافية، فرجعت عكس اتجاه النهر عند المية الصافية، يبقى انت كده رايح تجيب مية صافية نقية، كل الناس ترى ان هذا الرجوع رجوع محمود. عكس انك انت تكون في معركة مثلا واخد ارض وتتراجع، فالرجوع مش دايما صح ومش دايما غلط. بالذات انا بتكلم على رجوع لمصدر علم شرعي كان في الوقت ده نحن على يقين ان هذا هو العلم والتطبيق الذي كان منزل من عند الله. احنا بنرجع للاصل. ساعات يقولوا لنا طب وايه المانع، يعني ما الغرب جه احتل بلادنا ونقل من عندنا حاجات وطورها ورجعها لنا، خد الشوره بتاعتنا قلبها ديمقراطيه ورجعها، او خد الشوره بتاعتنا وعمل مزج بينها وبين الديمقراطيه اليونانيه ورجعها لنا. قالوا يا عم انت معك كتاب كتالوج مكنه، جه واحد سرقه منك، جه واحد خد منه نسخه، ايه المشكله؟ ما انا عندي الاصل، ادور ليه على النسخه اللي ماشي دي؟ يبقى ما يعني ما تجيش تقول لا اصل هم رجعوه لنا، فاحنا لو هو كان سرق الاصل مني هو ما سرقوش، هو خد منه نسخه. طب والأسوأ من كده عملي راح شادد منه صفحات وقاطع ومغير ومغير الترتيب ومرجعهولي. أخذ الكتالوج الملخفن ده وأنا عندي الأصلي وأقول بضاعتنا ردت إلينا ينفع؟ ما ينفعش. يبقى احنا عندنا المنهج الأصلي هنرجع له ومش هناخد المناهج الملخبطة التي زيد فيها ونقص ومزج فيها بين الحضارة بين المنهج الإسلامي وبين حضارة غيرنا وبين شهوات غيرنا وبيننا. فإذا الرجوع احنا بنقول لهم كلنا رجعيون، ولكن بنرجع لإيه؟ انتوا راجعين للديمقراطية اللي بقى لها 30 قرن واحنا راجعين للإسلام. انتوا راجعين في طريق صحراوي كله زي بعضه تقريبا، كله متعرج ملتوي، واحنا راجعين في منبع صافي نقي ومنبع الوحي. هيقولوا طيب خلاص ما عندهم مش طب انتم متشددون، لان انتم طالما بترجعوا الاصل متشددين. قولوا طيب نحن رجعنا لاصل الوحي المنزل من عند الله، والله عز وجل رحيم بعباده، فنحن نثق ان اليسر والسعه هي في شرع الله تبارك وتعالى. وهذا ما يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. يبقى احنا لما نرجع هنرجع لحالة اليسر، على ان ياخد بالك كتير من الناس احيانا يعمل ايه؟ يخالف الشرع، يجي مثلا بيشرب سيجارة تقول له اتق الله دي حرام، ولك يا عم الدين يسر. الدين يسر دي تساوي بالضبط كده طالب دخل الامتحان سقط، بتقول له يا عم انت سقطت ليه؟ يقول لك الامتحان كان سهل. طب ما ده حجة عليك لا لك. طب انت بتقول الدين يسر يعني ما قالكش ما تاكلش ما تشربش ميه، قال لك ما تشربش سجاير، يبقى عشان كده هو يسر. لم يحرم عليك النافع وحرم عليك الضار، لكن تيجي انت تشرب الضار وتقول الدين يسر، ده التسيب. يبقى فهمنا بقى الفرق بين اليسر وبين حالتين الافراط والتفريط. نظبطها ازاي دي؟ لو في امر دنيوي ما فيش في نص نقعد نجرب ونستشير ايه الحاله الوسط اللي تمشي، اللي فيه شرع هناخده ونتاكد ان هو ده اليسر. طب ولو توهمنا انه جديد تاكد ان هو اليسر. يعني بعض الناس احيانا يحاولوا يجعلوا المرأة المسلمة تتمرد على حجابها، فيقول أصل في الحرب بتبقى اللبس تقيل والشمس، وهم كدابين في كلامهم. ليه؟ لأن يجي في الشتاء يعروها في عز الشتاء الموضة كده تلبس كده، يبقى مش قضية الحرب في الصيف، لكن هذه الحجة تتحمل حر الصيف بدل ما نتحمل مفاسد ضخمة. الحجاب هو اليسر والتبرج هو العسر، لأن التبرج كما قال الله عز وجل في شأن الحجاب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. التبرج يغري بالأذى، اللي أقله النظرة الجارحة الشهوانية، يليها الكلمة والمعاكسات، يليها الاختطاف، غير ذلك مما هو معروف. يبقى إذن الحجاب هو اليسر للتبرج. الحجاب هو اليسر لأن كل رجل لن يرى إلا امرأته فتحدث لدي الإشباع، فيعيش المجتمع لا نقول أنه متسامي عن الشهوة كما زعم الغرب يوما ما ورهبانيا ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لكن يعيش كل رجل وكأنه عنده أجمل امرأة في الدنيا لأنه لا يراها، وما تكرر تقرر، فهو يرى هذه فيتقرر في مخيلته أن هذه صورة المرأة. فإذا حدث التبرج هنقول 90% من النساء يخسرن المعركة، حتى وهي متبرجة، لأن هناك من هي أجمل منها أو أكثر أناقة منها، فتخسر رضا زوجها عنها فيحصل الشقاق. كنا زمان ممكن نقول 90% من النساء هيحسوا بألم المقارنة مع 10%، دلوقتي 100% من النساء بيحسوا بألم المقارنة مع 5-6 مطربات فيديو كليب. ده اللي بيحصل، ودراسات الاجتماعية بتقول ارتفاع نسبة الطلاق لدى مدمني مشاهدة الفيديو كليب. بعد فترة كأن بتوع الفيديو كليب دول مخلوقات أخرى غير النساء التي يتزوج منهن، فيبقى يصل إلى حالة عدم الرضا. يبقى الحجاب هو اليسر والتبرج عسر، وكل ما شئت في ذلك. إذن عندما رجعنا حلينا مشكلة التشدد تلقائي، لأن الدين يسر، فأنا هنجيب الدين زي ما هو نتعلمه ونعمل به. ممكن البعض يتعلم الدين غلط ويضيف أحكام من عنده وينقل المباح محرم والمستحب واجب والمكروه حرام، ممكن، وده موجود في كل فكرة، حتى الأفكار الوضعية فيها من يتشدد في تطبيقها، وبالتالي لا ينبغي أبدا أن يعتبر تطبيق خاطئ للبعض تخطئة للفكرة ذاتها. إذن نحن نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، رجوع إلى المصدر الأصلي الذي يحترم الإنسان، نجعله عبد لإله واحد فقط وليس عبد لمشرعين من دون الله ولا لأئمة ولا لعلماء، وهو الذي فيه اليسر لمن تأمل وتدبر، والذي فيه وحدة الأمة، وهو الذي فيه تحقيق الحرية الحقيقية للإنسان. وهات كده أي إنسان آخر، حتى أتباع ما يسمى بالليبرالية، والليبرالية بالمناسبة ترجمة أول ما بدأت كانوا يستخدموا لها تعبير غربي ترجمته الحرفية الفوضوية. دول ناس فوضويين، كل إنسان يختار أي حاجة مفروض المجتمع يسيبه يختارها، يختار يزني، يختار يشرب الخمر، يختار الشذوذ الجنسي. ذلك دايما ما كنا بنقول احنا بنتهمش الليبراليين ان هم يفعلون المنكرات، احنا لا نتهم احد بغير بين، ولكن بنقول منهجهم ينادي بالتطبيع مع المنكرات، بانه يمنعني كمسلم من ان اقوم بحق الله علي، انه الله تبارك وتعالى عندما يحرم علي الخمر يحرم علي شربها، يأمرني إن وجدت أحد يشربها أن أقول له اتق الله، وأن يوجد تجريم في المجتمع لها، وأن يوجد العقوبة الشرعية المقدرة. في الليبرالية يقول لك لا، أنت شايف الخمرة حرام ما تشربهاش، مالكش دعوة بغيرك، ولا حتى تقول له اتق الله لو هو بيشربها. الفوضوية دي هتخليه عبد الشهوات وعبد للخمر، عبد للدرهم، عبد للدينار، ولما تيجي تقول له اثبت لي ان دي منهج حق، اقول لك استنى لما ارجع الكتاب بتاع فلان وفلان من الاسامي اللي ممكن تسمعوها النهارده، ولما ترجع لفلان وفلان يقول لك استنى لما ارجع للفيلسوف فلان وفلان. يعني في النهايه بشر يشرعون للبشر ويفسدون اخلاق البشر، ونحن في هذا المنهج عبيد لرب واحد واله واحد ومشرع واحد، الجميع تحت شرعه، سواء الحكام والمحكومين، العلماء والمتعلمين. هذا هو المنهج الذي نقدمه للناس جميعا، نرى فيه سعادتهم بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لكم، والسلام عليكم. جزا الله المشرف المحترم على هذا البيان الشافي الكافي باذن الله تعالى، ولن عاجلا عاجلا اقصى السياره تجاريه غربيه لتعدي طريق الناس، نرجو سلامها بسرعه، نرجو سلامها بسرعه، سياره لما اقصى الغربيه، سياره تجاريه. يعتذر الاثر هو شيخنا الفاضل الشيخ شريف شوالي على تقريرته، ويستسمح الاخوه بانه سوف ياتيه في زياره اخرى قريبا باذن الله تعالى. اولا في نهايه هذا اللقاء لا يسعنا الا ان نشكر الله عز وجل على هذه النعمه العظيمه بحضور المشايخ الكرام، ثم الشكر الجزيل لمشايخنا الذين شرفونا بحضورهم الكريم، ثم الشكر موصول لكم ايها الاخوه الكرام على صبركم.